ما أدري صاحب السؤال هذا ما أوضح السؤال، ليس المراد أنت من اللي كاتب السؤال هذا، ما في بأس يعني حقيقة السؤال يعني يقول لعل المراد، بس المنذري يقول فيه نكارة ونحن نؤيد المنذري أن في المتن نكارة، وأنت يعني تبي ترد على المنذري، أدري يعني سبحان الله التعالم ما هو بزين. لا ما كتب اسمه، لا أستر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لها دخل لا يسمح لها بشراء بيت وهي أرملة. أخت لها دخل وش معنى لا يسمح لها بشراء بيت وهي أرملة؟ هل يجوز لها أخذ الزكاة علما بأنها تسكن الآن مع والديها ولها أطفال؟ أي لها دخل ما يسمح لها بشراء بيت يعني. أي نعم، هي على كل حال ما تجد يعني مسكينة، والدخل هذا إذا كان يكفيها يعني يرفعها عن درجة المساكين فليست من أهل الزكاة الثمانية. زكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ليست من هؤلاء الأصناف الثمانية. لها دخل ما دام لها دخل، غير أن هذا الدخل لا يسمح لها بشراء بيت، ولكن من ما يظهر من السؤال أنها تسكن الآن مع والديها واصطلحت معهم على كل حال في مسألة السكنة. أما لو كانت لا تجد مسكنا فالمسكن من ضرورات، يعني قد تكون من عداد المساكين إذا لم تكن مأوى. فنحمد الله ونشكره على أن آوانا وأطعمنا وسقانا بغير حيد منه ولا قوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني الجميع من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، هذا السائل يقول أولا يسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول اختلافات في التشهد بوضع الأصبع الشاهد، يحرك بسرعة يحرك ببطء لا يحرك، نرجو توضيح الوضع الصالح. هذا تحريك السبابة في التشهد إنما يرفع السبابة ويخفضها عند ذكري عند الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر التوحيد يرفع سبابته ويخفضها ولا يحركها بسرعة كذنب الأبرص المقطوع، هذا مكروه. أي نعم، أو لا يحركها بالمرة، لا، لكن عند ذكر الجلالة يرفعها، يرفع السبابة، سبابة اليمنى إشارة إلى التوحيد ولها علاقة بنياط القلب، لأن الذي يرفع سبابته عند ذكر الجلالة يدل على أنه استحضر ذلك بقلبه. وسبقا ذكرت لماذا سميت السبابة، يعني سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه والد الشيخ صالح يقول لأن سميت السبابة لأن الشخص إذا غضب يشير بها يسب بها أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع السبابة إلى السماء وينكبها إلى السامعين لما بين لهم وقال أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا. فلما تقرر أو تقررت حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد كما هي معلومة مقر بها، بنى عليها حرمة الدم والمال والعرض، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، ف في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى العلو وينكبها إليهم يشهد الله على ذلك. فالذي في التشهد يذكر الجلالة يرفع سبابته ثم يخفضها إشارة إلى الوحدانية عند ذكر الجلالة أو الدعاء. نعم. أي هكذا يحل التحليق مطلق، لكن رفع السبابة عند ذكر الجلالة. الحديث التحليق مطلق كما ذكرت، يحلق الإبهام بالوسطى، فأنا ما قلت يفكها، لا، يحلق الإبهام بالوسطى ما دام في التشهد، لكن عند ذكر الجلالة شوف السبابة هكذا، عند ذكر الجلالة يرفع سبابته ثم يخفضها وهكذا عند ذكر الجلالة، ما قال يحركها، شوف يحلق، أنت تقول يحلق الإبهام بالوسطى ثم قال يحركها، ثم قال يحركها. أي نعم. وفيه آثار أخرى أنه عند ذكر الجلالة إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى الوحدانية، وهذا هو الذي يعني يخرج بصاحبه من خلاف أهل العلم، لأن بعضهم كره أنه يحركها كذنب الأبرص حتى مثلوا، وقالوا لا يحركها كذنب الأبرص المقطوع، هذا يعني يدل على العبث، على كثرة العبث، لكن حينما يشير إلى الوحدانية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب. ويحركها حصل تحريكها، نعم يحركها عند ذكر، عند لفظ الجلالة يحلق بالإبهام وبالوسطى، أي نعم، ويبقى على هذه الحال حتى يعني ينتهي من جلوس التشهد. ما نستنبط حنا من عندنا أشياء نخالف فيها من سبقنا من العلماء، استنباطهم من النصوص لنا خير من استنباطنا نحن، نحن لسنا مجتهدين، يكفينا يعني أن نأتم بالعلماء المشهود لهم بالرواية والدراية كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يعني أصحاب العلم والدراية الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والدراية وتلقت يعني فتواهم بالقبول، ومثل الشيخ بن باز رحمه الله في وقته يعني قبلته الأمة، فكيفية الصلاة للشيخ بن باز يعني حقيقة ينبغي أن يقرأها كل مسلم، لأن فيها استنباطات من الأدلة وتحقيقات يحتاج إليها كل مصلي يريد أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اللهم صل وسلم على رسول، لا واحد يقول كذا بعد. اي نعم. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له وحد وحد او كذا بعد، هذا شغل الروافض، شغل المبتدعة. اي حتى سألنا أحد، سألت واحدا يفعل هذا وقال إني أكبر أقول الله أكبر، لا هو لا يقول هكذا، هو يقول خان الأمين خان الأمين، ولا يسلم، هو لا يسلم، لا يخرج من الصلاة بالتسليم، بل يخرج من الصلاة بهذه الحركة المبتدعة. نعم يا شيخ. ها المحرم، ها لو تقرب، أي تدخين خطيئة وإحرامه صحيح، أقول التدخين خطيئة وإحرامه صحيح، وينبغي للمحرم يعني أن أي نعم أن يكون هذه الفرصة فرصة ليترك التدخين ويترك، ولأنه قد يخشى عليه أن يكون من الفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو من الخبائث. أي نعم. ومن مارس الخبائث فهذا نوع من الفسوق، لكن إحرامه صحيح، ما نقول باطل. نعم يا شيخ. أي قنوت بعض الشافعية، بعض يذكر عنهم أنهم يقنتون في الفجر، أي نعم، لكن القنوت في الصحيح عند النوازل لما تكون نازلة، نزلت بالمسلمين كعدو هاجمهم أو حصل عليهم نازلة، فيشرع لأن يقنت الإمام في الفجر ويدعو المأمومون. أما إذا لم تكن هناك نوازلة فالقنوت في صلاة الوتر فقط. نعم. مرحبا بك. الأخ هذا اللي الشايب هذا في صورة بيده، هو بصورة إنسان وتحت صورة حيوان بيده المصريبة. أيوة المصريبة. ما ينتفع حاجة. صورة إنسان وراك محصر ومعسيه على يده. يعني لو أن شخصا بيده وشم مثلا على صورة أو كذا ينبغي أن يزيل إذا لم يكن هناك ضرر، أما إذا كان هناك ضرر فعلى كل حال لا يزال، يعني الضرر بضرر، لا يزال مثل هذه الأشياء بضرر، ولعل الله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال ويحسن الخاتمة. ما أدري أنا سمعت كلام إيه. نعم. أي نعم. ما تقدم الست على القضاء، يعني امرأة عليها قضاء أو رجل عليه قضاء، ما يقدم صيام الست على صيام القضاء، يصوم القضاء أولا. إذا لم تستطع كيف؟ إذا لم تستطع لا تصوم الست. إيه؟ يعني إذا كان القضاء ما استطاعت أنها تنهي القضاء ويبقى بقية في شوال، ليس على صيام الست نافلة. نعم. ضعيف. نعم. لكن على كل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاوزوا القنطرة ولا يصح أن يقدح فيهم، يعني ما يأتي متأخر بعدهم ويقدح في الصحابة يحكم عليهم. الصحابة كفاهم شرفا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب منهج أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. إذا هم أصحابي كالنجوم يعني، فبأيه مقتدم؟ بعضهم يكون له رأي ويخالفه غيره، فبأي إجماع الصحابة حجة؟ الصحابي إذا كان ليس له مخالف.